القرآن كلها بعد كده إن الذين كفروا وكذبوا، إن الذين كفروا لن تغني عنهم، لكن إن الذين كفروا بآياتنا فريدا، وآخر الآية فريدا، إن الله كان عزيزا حكيما، منفردة في القرآن كله. معايا يا أخوات؟ يبقى بداية منفردة، نهاية منفردة. إن الذين كفروا بآياتنا ها سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم. كلما نضجت جلودهم دي يبقى معنى كده ان هم قاعدين ايه يا اخوات؟ خالدين، صح كده؟ عشان هيجي لك برضه بعد كده خلود المؤمنين، فيبقى انت عارفه ان هنا في خلود للكافرين، يبقى العقاب في خلود. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وانت عارفه احسن مني ان الجلد هو محل الاحساس، لما بتاخدي حقنه اللي بيتعبك الشكه الاولانيه، بعد كده بتحسي بحاجه؟ ليه؟ لان الجلد هو اللي فيه مراكز الاحساس. فكل ما جلودهم تستوي من النار، اسال الله سبحانه وتعالى ان يجيرنا من النار. استعيذوا بالنار يا اخوات، استعيذوا بالله من النار ومن عذاب النار. شوفوا في سوره النبأ حميما وغساقا، غساقا ده بقى اللي هو ايه؟ الجلد بقى الميت بتاع اهل النار، والصديد والقيح والدم اللي بينزل من الحروب. يا رب اجرنا، الله لا نقوى على حريها. بالكتاب، بالكتاب، مش هنا في كتاب اهي. فقد اتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمه، الكتاب بقى هم امنوا بالكتاب، وهو اللي بيؤمن بالكتاب هيؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وما هو الكتاب الا انزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه لتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. طيب، بدلناهم جلودا غيرها ليه؟ ليذوقوا العذاب. مش بس يتحرقوا خلاص، لا، ده جلد جديد عشان يتحرقوا من جديد ويتعذبوا من جديد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا. إن الله كان عزيزا حكيما. طب جزاء بقى اللي هو إيه؟ منهم من آمن به والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وحطيلي على أبدا دايرة واكتبيلي عليها أول أبدا تقابلك في القرآن من أول ما بدأ. دي أول أبدا تقابلني في المصحف من أول الفاتحة. معايا يا أخوات؟ قبل كده جنات تجري من تحتها الأنهار وبس، خالدين فيها من غير أبدا. دي أول أبدا هتقابلك في المصحف. خلاص. وطبعا هنا ابدا ليه؟ لان التانيين برضو ايه؟ في خلود في النار، وهم دول ايه؟ في خلود في الجنه. طب وهل تحلم الجنه بدون جليس؟ لهم فيها ايه؟ ازواج مطهره وندخلهم ظلا ظليلا. طيب تعالي بقى، ظلا ظليلا السبع الذين يظلهم الايه؟ الله يوم لا ظل إلا ظله. منهم مين؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن أنت إيه؟ تؤدي الأمانة. خلاص كده؟ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. حاكم عادل، مش ده من اللي هيستظل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله؟ يبقى دلوقتي الله سبحانه وتعالى في بداية الآية بيخاطب مين؟ الناس عموما تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الفلوس بس؟ أي أمانة؟ ربنا ائتمنك على عيالك، ربنا ائتمنك على زوجك، ربنا ائتمنك على بيتك، ربنا ائتمنك على قرآنك، على دينك، على شرعك، على عقيدتك، ائتمنك أمانات. كل دي أمانات يا أخوات، مش بس ليست فقط أمانات الإيه؟ الفلوس. دي أبسط أمانة والله يا أخوات، والله أبسط أمانة أمانات الفلوس دي. لكن أمانة العلم، وأمانة التبليغ، وأمانة إن أنت لا تنسبي لنفسك ما ليس فيك، وأمانة القول الحق، وأمانة الصد عن يعني الصد عن الشر والتقريب من الخير، أمانات كلها يا أخوات. أمانة إن احنا نربي عيالنا تربية ترضي الله، أمانة، كل دي أمانة. فالأول ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب مين؟ اللي هم اللي معاهم الأمانات، ومين كمان؟ والحكام. وأن تحكموا، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمة يعظكم به. يعني إيه؟ يعني دي أحسن حاجة تعملوها، إن أنتوا تؤدوا الأمانات وتحكموا بين الناس بالعدل. تأدية الأمانات في الصورة هنا جاية مجملة، في سورة المائدة جاية بالتفصيل. هتبدأيها من أول المائدة، يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود وحلت كذا وكذا وكذا، وهتبدأي تفصلي الأمانات في سورة المائدة. طيب، إن الله كان سميعاً بصيراً. ليه؟ لعظم الأمانة. فالله سبحانه وتعالى أتى هنا بالأسماء اللي فيها تمام المراقبة. يسمعك لما بتحكمي بين الناس بالعدل، وانت بتحكمي ما بين بنتك وجوزها بتحكمي بالعدل ولا بتيجي ناحية بنتك؟ كلام ولا ما بين ابنك ومراته أكتر؟ لا لا، في بنتك وجوزها دايما بتحكمي بالعدل عشان بنتك ما تخربش بيتك، لكن ابنك بقى مشكلة. تيجي الواد بقى دي مراته دي ما يعلم بيها الا ربنا، تعمل وتساوي. طب ولو هتحكمي احكمي بالعدل. خلي بالك ليه؟ لان ربنا يسمعك وانت بتحكمي، وبصير عليكي وانت بتأدي الامانه وبتحكمي. فعشان كده اتت نهايه الايه مصداقا لما في الايه من ايه؟ من الحكم فيها، ان انتوا لما تحكموا تحكموا بالعدل. ليه؟ اصل ربنا شايفك وسامعك. يا ايها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهنا في حاجة واقفة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما قالكيش وأطيعوا أولي الأمر. ليه؟ لأن طاعة أولي الأمر من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن طاعة الله سبحانه وتعالى. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طب لو إحنا اختلفنا في شيء حكم معين، ردوه إلى الله والرسول. الكتاب والسنة. ايه ده؟ طب ما فيش زيه في الكتاب. طب نرجع لحاجة زيه، يعني مثلا السجاير. طب نرجع للخمر، ما كانتش موجودة زمان. طب نرجع لحكم الخمر ونشوف يعني قياس، حاجة اسمها ايه؟ حكم القياس. خلاص. ان كنتم تؤمنون بالله والايه اخوات واليوم الاخر، بيتكرر تاني زي ما خدناها في الانفاق واليوم الاخر، هنا برضو واليوم الاخر. ليه؟ ما فيش حاجة هتخليني احكم بالعدل الا لما اشوف الاخرة قدامي، واشوف النار والجنه قدامي، واشوف عقاب الله، عقاب الله اللي ما بيأديش الامانه، واشوف الجزاء الجميل اللي منتظرني لما ادي الامانه. خلاص. الخوف من الله سبحانه وتعالى بالدار الاخره واليوم الاخر، ذلك خير واحسن تاويلا من ان انت ايه؟ ما تؤديش الامانات، ومن ان انت ما تتحاكميش الى الله ورسوله في اي شيء تنازعتم فيه في الدنيا. هل في اي حاجه يا اخوات في الصفحتين دول؟ فهمتوا التربيط اللي ما بين الايات؟ عشان ده مهم قوي في الحفظ. الله يرضى عليكم. طب نقرا ان شاء الله.